بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طب ده مصادفة غريبة، يعني أول يوم رمضان السنة اللي فاتت كان عن الحب، السنة دي أول يوم رمضان هيبقى عن حاجة للأسف، عن الكره شوية، مش عن الحب، هيكون عن كره شوية بس غصب عني. يعني هو هيكون عن برايت بارت نيوز، وديت مهم جدا إن احنا نتعرف عليها للناس المهتمين بالسياسة الأمريكية والتأثيرات علينا عاملة إزاي وكده. برايت بارتي نيوز بتكون هي واحدة من أهم، إن لم تكن أهم، مراكز صناعة الأخبار بصوت اليمينيين في الولايات المتحدة الأمريكية، وواحدة من أكثر 250 موقع بيتزاروا في الانترنت في الولايات المتحده الامريكيه، ومن اكثر 1000 موقع على مستوى العالم في الزيارات، وده رقم كبير جدا، يعني مش رقم قليل، ما حدش يقول 250 موقع بتاع، لا رقم كبير جدا، يعني ان واحده، ان دي حاجه موطئ لليمينيين. وكمان في من بدايه من عهد ترامب هتبدا تبقى موطن من مواطن اليمين البديل والفار رايت اللي هو اليمين المتطرف قوي، ودوت مش سهل غير اليمين فيه كتير دعاه من النازيه، دعاه للصهيونيه، في صهاينه هنتكلم حتى على واحده منهم النهارده، الصهيونيه باميلا جيلر دي صهيونيه مجرمه وليها كلمات شهيره هنوصل لها يعني النهارده، هنعدي عليها. لكن الفكره ان ده موقع مهم جدا ان احنا نتعرف عليه، البرايت بارت نيوز ده، ويمكن الكتاب، وده هيبقى حاجه يعني انا عاملها في رمضان ده ان شاء الله، هنزورها كل شويه، وهو مساله اليمين المعاصر، مش اليمين الحلقات اللي احنا فات لقيت ان احنا هنقعد كتير قوي، احنا هنتكلم عن الانتي ماسونري بارتي، حزب المعاداه للماسونيين، ماشي، ده حاجه كويسه هنتكلم عليها في يوم من الايام ده ان شاء الله لما حل. وهنتكلم برضو على الجاكسونيانيزم، الديمقراطية الجاكسونية، ممكن نتكلم عليها، مش لازم أتكلم عليها بصراحة، وبرغم أنها مهمة لأن حالتها كانت تتشبه بحالة ترامب الشعبوية والجنون الشعبوي الفظيع ده. هنعدي على الحملة ضد الكاثوليك والهجرات الكاثوليكية الأيرلندية، الحملة ضد الصينيين، الكروسيدر جينس، ممكن نعدي على الحاجات دي، بس دي كلها حاجات تاريخيه، لا هيفضل ان شاء الله، مش هقفله بس ده مش هقفله. فعندنا كذا حاجه هنعدي عليها، منها المساله بتاعه يعني حاجات في اليمين الامريكي وتاريخ اليمين الامريكي مهمه، واحداث مهمه، خاصه احداث التسعينيات مهمه لينا، لكن تحديدا في حاجات من بدايه من 2005 و2010 ما كانتش موجوده بالصوره دي وبالحده دي قبل كده وبالوضوح ده، يعني معاداه الاسلام بالحده والصوره الرهيبه الموجوده من بعد 2005 و2010 ما كانتش موجوده في التاريخ الامريكي بالصوره الظاهره دي قوي، يعني العنصريه كانت موجوده ومتعمقه وضد السود وماشي طبعا موجود، معادلات الإسلام موجودة في القرن العشرين موجودة بس مش بالصورة الرهيبة اللي هتبقى من بعد 2005 و2010، بصورة بتتجذر وتبقى جزء من الخطاب كتير من اليمينيين، جمهور اليمينيين، بل لو قلنا يعني ما عدا حالات شاذة نقدر نقول اليمين بشكل، اليمين الأمريكي بشكل عام معادي الإسلام، مش هنبقى بعيدين قوي عن الصحة، يعني لما تتكلم على ان مثلا 98% منه معادي للاسلام، او يا سيدي 90% و9% منه العداء غير ظاهر، ده هيبقى حاجه مهم، ان انت ما ينفعش تقعد تقول لا، مش يبقى خطاب العداء للاسلام مش جزء منه، لا، جزء العداء للاسلام جزء اساسي من خطاب اليمين الامريكي، خاصه بقى اليمين المتطرف بقى، او اليمين اللي هو الاكستريم رايت او الفار رايت ديت والالت رايت والحاجات دي كلها. ده تكمل تاريخ الشعبويه. طيب ايه برايت بارتي دي؟ سنه 2007 كان في واحد اسمه اندرو برايت بارت، ده كان زار اسرائيل، وهو راجع من اسرائيل كان، وهو كان في الهافينغتون بوست وكان من محررين على ما اعتقد، وكان من المسؤولين في الديفلوبرز، ديفلوبرز اللي هو المطورين للموقع بتاع الهافينغتون بوست، وكان متاثر بالموقع دوت، وطبعا الموقع موقع اراء واخبار وحاجات زي كده. فهو كان زار اسرائيل وجات له فكره وهو هناك ان انا اهلا عايز اعمل موقع يبقى داعم للصوت الحر وداعم لاسرائيل. فهو جاء وعمل فكره موقع البرايت بارتي نيوز، ده موقع اخباري يكون صوت لليمين الامريكي، واليمين الامريكي اللي هو اللي عمل البرايت بارتي اندرو برايت بارتي في الاول كان على النمط بتاع المحافظين الجدد، والمحافظين الجدد دول لازم نفرق بينهم شويه بين اليمين وفصائل اليمين المختلفه. المحافظين الجدد اللي كانوا في إدارة بوش دول ناس مع الصهيونية قلبا وقالبا، الصهيونية جزء من تفكيرهم، ناس عندهم أفكار أرقى بكتير من أفكار بتاعت من كتير من أفكار اليمين، لهم عندهم أفكار معينة وليهم فلسفة معينة في الفكر بتاعهم، فلسفة داخل فيها حاجات دينية صحيح، لكن ليهم فلسفة مقارنة بكتير من فصائل اليمين، فلسفة أعلى. بس المحافظين الجدد فكرة دعم اليهود ودعم الصهاينة دي حاجة ما كانت موجودة فيهم، وأندرو برادبارت يعتبر جزء من هذا أو امتداد لهذا التوجه، التوجه بتاع الفكر اليميني مع دعم إسرائيل يكون مع بعض. فهو جات له الفكره دي وقال انا عايز اعمل موقع يكون صوت للاصوات المقهوره ومش قادره تاخد حريه. مين الاصوات المقهوره؟ هيبان بعد كده في الموقع بعد كده ان هي اصوات اليمينيين بشكل عام، والموقع مش هيبدا في الاول بالاصوات المتطرفه ضد الجميع، لا هيبدا بالاول بصوره تبدو كويسه بالنسبه لليمينيين، تبدو ان هي جامعه شويه اكتر، مش ما فيهاش معاداه للساميه او معاداه اليهود بصوره واضحه، لا الموقع كان طالع ان هو لا ده ضد مع اليهوديه ومع الصهيونيه، وبينظر لامريكا كدوله يهوديه مسيحيه جودو كريستيان. دي حاجه مهمه قوي المصطلح ده، ان هتلاقوه كتير جدا، جودو كريستيان، ان دي امه، جودو كريستيان نيشن معناها امه يهوديه مسيحيه وليست امه مسيحيه فقط، ان امريكا تحديدا امه يهوديه مسيحيه ولابد ان ينظر اليها بهذه الصوره. دي نظره موجوده في اليمين وموجوده في المحافظين الجدد النظره دي، لكن في برضو فصائل كثيره في اليمين لا بترى لا احنا مش احنا امه مسيحيه، احنا ضد الكلام بتاع اليهود دول جزء مننا. وفي اليمين الذين لا يروا ان اصلا امريكا امه مسيحيه، هي امه بيضاء ويجب ان تحافظ على عرقها كامه بيضاء مسيحيه يهوديه بقى اسمه دوت جن ازرق لا دينيه ما يفرقش، المهم انها وايت سوبريماسيست اللي هي فكره التفوق الابيض، ان البيض دول هم الحضاره بتاعتهم على مدار التاريخ حضاره متفوقه راقيه، وان الاعراق الاخرى هي اعراق ادنى ولا بد من هذه الاعراق ان تخضع للعرق الابيض. تمام. طيب قلنا ان اندرو برايت بارت هنجيب حاجه عنه في لقاء ليه، كان انا اتفرجت عليه اتفرجت على جزء منه كان عامله بيتكلم عنه اليهود، واحد من الكتب المهمه اللي كان عاملها بالنسبه للمسيره بتاعته. الراجل ده بيقول ان هوليود الكتاب لما عمله بيقول ان هوليود كانت يعني اليسار مسيطر عليها، وهي حاجه مهمه جدا بقى في الجزء ان احنا نعرف ظاهره اليمين الامريكي بصوره افضل، ما نبصلهاش بالمنظور بتاع الاسلام بس، وهو المنظور اللي يهمنا بصراحه، بس عايزين نعرف دايما كان معتاد نحاول نفهم هي الناس دي عقليتها اتشكلت ازاي، فين الحق في الكلام اللي هم بيقولوه. اندرو برادبارت بيقول انا الموقع بتاعي والكتاب والحاجات اللي بتاع الفكره جات لي من اللي انا شفته في هوليود. هوليود اليسار مسيطر عليها في مطلع القرن الواحد والعشرين ده، مسيطر عليها بصورة كبيرة جدا بل بصورة كاملة، واليسار عنده شمولية لا تقل ابدا عن اللي هو بيزعم ان اليمنيين ومسيطرين علينا ومجرمين وديكتاتوريين وبتاع. هو بيقول لك لا، اللي في هوليود لو حد حاب يقول كلام مخالف للي بيقوله الفكر اليساري بيتقص، بتتقص رقبته، محدش بيتسمح ان يفضل يبقى ليه افكار معاديه للفكر بتاع مثلا الفكر اليساري. الفكر اليساري اللي احنا عايشين الظلام بتاعه هذه الايام، الفكر بتاع اللوطيه والنسويه والحاجات ده، هم بيدخلوا معاه حاجات تانية. احنا معاه طبعا ضد اللوطيه وضد النسويه، لكن ادخل معاه بقى الفكر اليمين الامريكي، بيدخلوا معاه مثلا المعاداه للاسلام. هو مثلا لو الهوليود عايزه تظهر المسلم بصوره، يعني انت عارفين هوليود ده اخرها انها تطلع المسلم، يعني لو طلعته بحاجه زي كده اليمنيين يتغاظوا جدا. لازم يبقى تطلع المسلم بصورته الحقيقيه، هم بالنسبه لهم صورته الحقيقيه هو ايه؟ واحد لو عايز يطبق الشريعه حقيقي يبقى ده مسلم حقيقي. المسلم الحقيقي لو عايز يطبق الشريعه يبقى مسلم حقيقي، والمسلم الحقيقي ده لازم نقتله، ده مجرم. مفيش فرق بينه وبين داعش او اي حاجه، ده انسان مجرم. اما المسلم اللي هو الليبرال واللي معانا واللي مندمج باليمين ده، ده مسلم اندمج في ثقافتنا يعني. وليهم بقى حسب بقى نظرية المؤامرة، هل هو اندمج عشان بيتآمر علينا ولا لا؟ المهم دي قصة تانية. فهي المسلم المقبول عند اليمين الأمريكي هو المسلم الذي يصطف معهم لمحاربة الشريعة تحديدا. وقصة محاربة الشريعة دي هنجيها لأنها مهمة جدا برضو في التاريخ الأمريكي الحديث في آخر 15 سنة، القوانين اللي اتعملت ضد الشريعة. قوانين ضد الشريعة في الولايات الأمريكية، وهي كده شريعة لو ضد الشريعة، هنجيلها برضو لان البرايت بارت اتعرضت ليها وكان بتناصرها. بس هيتحفظ ان شاء الله وهيتساب مفتوح. فالفكره كلها ان المجموعه بتاعت اليمين الامريكي، هو اندرو برايت بارت بيقول لك انا ما شفتش اي حاجه من اليسار تؤيد الزعم بتاعهم ان ده اليسار الليبرالي اللي بيتكلم على الليبراليه وسماع صوت الناس الاخرين وبتاع. قال لك لا لا لا، الكلام ده اللقاء اللي انا اتفرجت عليه كان في 2009، يعني نتكلم على لقاء من 13 سنه بيتكلم فيه ان اليسار شمولي مجرم، ما بيسمحش باي صوت غير صوته، اي حاجه ضد النسويه او ضد اي افكار هو بيبشر بيها او بينشرها بيقطع رقبه اللي بيقولها. وان الكلام ده كان يبدو غريب على البعض في الوقت ده. ممكن ناس في 2009 في عهد اوباما وبتاع، وهو قاعد يذكر اوباما تحديدا وقال ان هو اوباما والتصرفات بتاعته، اوباما بيمثل يسار، وفعلا الاجراءات بتاعت اوباما بعد كده كلها قعدت تيجي في دعم الاجنده بتاعت الوطيه والنسويه والحاجات دي. هو قال ان بصوا لاوباما مثلا، بصوا لاي حد، الناس ديت ما بتتفهمش، الناس دي بتقص رقبه اللي بيتكلم قدامها، بتقطع رقبته. ما فيش حاجة اسمها ان اصل حرية وبتاع، ما يعرفوش الحرية ولا يعرفوا حرية الرأي ولا اي حاجة. الناس دي عندها ميول قمعية والكلام ده. كان ده زي ما بقول لكم 2009 كان يبدو غريب شوية، خاصة لما نشوف او نعرف اللي حضر وهو بوعي كامل في 2009 عارف ان كان اوباما ينظر اليه في عند كثير من العالم الاسلامي انه مرحلة جديدة خالص من تاريخ امريكا، جاء بعد بوش الابن، وده كان عهد مظلم للمسلمين. فكان يبدو اوباما ان واحد، إن يعني احنا عايزين بقى اليسار يمسك، بقى اليسار لما هيمسك هيبقى احسن واعظم واجمل والطف وكل حاجه. فكان اوباما كمان جنب الكاريزما الكبيره جدا اللي بيتمتع بيها، وواحد من اكثر الرؤساء في تاريخ امريكا عنده كاريزما، وان كان انا قرات البعض الامريكان بيعتبروه ان هو اكثر رئيس معروف جاف في تاريخ الولايات المتحده الامريكيه عنده كاريزما. لو اعتبرنا جاكسون والحاجات اللي حصلت في القرن ال 19 طلعناها بره، ان دي لم ترى طبعا، ما شفناش عامله ازاي، لكن اللي اتحكى عن اندرو جاكسون كان كبير، كان عالي قوي، حاجات غير طبيعيه يعني كانت حاصله في امريكا، جنون غير طبيعي بالرئيس الامريكي اندرو جاكسون. لكن كشعبيه وككاريزما لا، اوباما مش طبيعي. فالطريقه بتاعته والكاريزما اللي عملها والمخاطبه اللي كان بيحاول يعملها، الخطاب اليساري اللي كان بيوجهه في الوقت ده، واللي كان جديد علينا احنا كمسلمين نشوفه بهذا الوضوح من رئيس امريكي. ايه هو الخطاب اللي جديد علينا احنا كمسلمين؟ كان جديد علينا يا جماعه نشوف الخطاب اللي انتشر لغايه هذا اليوم، واللي انتوا بقى اظن كله دلوقتي متعود عليه، الخطاب بتاع المسلمين وحب المسلمين ولازم نقبل المسلمين ونقبل لوطيين ونقبل كذا وكذا وكذا وكذا. جزاك الله خير اخونا يوسف، الله يبارك لك يا رب. فالفكره بتاعت ان احنا لازم نقبل الجميع، ولازم نقبل المسلمين، والمسلمين دول جزء مننا، ودول حياتنا، ودول اعظم ناس، ودول جزء من المجتمع الامريكي، ولازم المسلمين احبابنا وبتاع. الكلام ده بالنسبه للناس طالعه من عهد بوش كان بالنسبه للمسلمين حاجه كبيره جدا، وبالنسبه للامريكيين كتير، وبالنسبه للعالم اللي بيسموه العالم الحر والديمقراطي، الله الله عليك بقى التعدديه وانتصار التعدديه والكلام ده كله. الحقيقه ان اوباما بعد كده ظهر لينا لاحقا ان السياسه بتاعته اشد تنكيلا في المسلمين من اي حد. انا مش هنزل اللي هو بيسموها الاحذيه الثقيله، ان انا انزل جيوش كتير في كل سنه طيبين، كل سنه طيبين، ان انا مش هنزل جيوش كتير في الشرق الاوسط او في كل حته، لكن في المقابل هطور تطوير ضخم جدا الطيارات المسيره الدرونز، وهبدا اضرب بيها المسلمين في كل حته، واعمل اغتيالات، واعمل قتل، مذابح، وتبدو مذابح ذكيه. ده مش مذابح ابدا، دي حاجات ذكيه، ده انا بقتل بس واحد ارهابي، بقتل مش عارف ايه. انما الحقيقه فوجئنا انه السياسات الخارجيه بتاعته او السياسات العسكريه بتنكل بالمسلمين تنكيل كبير قوي. غير كده السياسات الاجتماعيه والثقافيه كانت اكثر تنكيلا في المسلمين برضه. ليه؟ لان السياسات الاجتماعيه والثقافيه بتاعته كانت بتقول للمسلمين انتم جزء مننا، ولازم نطلع زي جون كيري، زي لما اول ما بدات الحرب في سوريا مثلا وكان بيعمل تحالف بقى جون كيري واوباما كانوا بيتكلموا صراحه ان الايسيس داعش دي ضد الاسلام، واحنا مع والمسلمين معانا، واحنا مع المسلمين، واحنا كلنا كتله واحده. وجون كيري الصوره المشهوره ليه هو قاعد في المسجد ومعاه ستات قاعد حواليه المحجبات، فقاعد يدي لهم محاضره في المسجد في احد المساجد، والكلام بتاع جون كيري وبتاع اوباما في الوقت دوت اللي هو بقى نهايه عهد اوباما. فكانت السياسات اصبحت واضحه ومستقره، وعرفنا خطورتها بقى، خطوره الكلام بتاع ان الناس دي تتكلم ان هم احنا انتم وانتم احنا، والمسلمين كلنا احنا مع بعض، واحنا مع المسلمين مع بعض، فلازم نضرب اي حد ضد المصالح الامريكيه في الاخر. هو بيقنعك ان المصالح الامريكيه هي المصالح الشعب، المصالح المسلمين. فالكلام ده لا ابدا مش مضحكه، دي محزنه جدا، محزنه جدا صورته وهو بيحضر في المسجد، دي صوره خطيره وبتدل على كل المصائب اللي احنا عايشين فيها. فالحقيقه ان السياسات بتاعت اوباما بتاعت اللي هو ضم المسلمين، محاوله ان هو يكسب المسلمين ان هم ينضوا تحت المظله الامريكيه، وان امريكا دي ان انتم جزء مننا وجزء من الكيان بتاعنا، بدل السياسات بتاعت بوش. بالمناسبه سياسات بوش اول تقريبا من احتفل برمضان في البيت الابيض واحتفالات بالمسلمين وبتاع كان بوش مش اوباما، لكن اوباما مد الخطه دي بقى لاعلى بقى، ان لا انتم جزء مننا ولازم تبقوا ضد المسلمين الوحشين المجرمين اللي عايزين يبقوا ضد العالم الحر. مين هم المسلمين اللي عايزين يبقوا ضد العالم الحر؟ هم المسلمين اللي ضد الاجنده اليساريه. مش هتكلم على المصالح وضرب المصالح الامريكيه والجهاديين، لا هو مش مجرد العداء مع الجهاديين فقط والحاجات دي، لا لا لا، العداء اصبح اكبر، العداء اصبح ضد الناس اللي واقفين مع الشريعه الاسلاميه مطلقا، حتى لو كان ضد الجهاديين، اي حد مع الشريعه الاسلاميه انها تتطبق زي ما هي كده. ويقول لك اوكي شريعه له حلو، الشريعه ما فيهاش مشكله. طب حلو الشريعه، هل حلو الشريعه الحلوه دي بالنسبه لك فيها رجم، فيها مثلا عقاب للزاني، عقاب للوطي او الحاجات دي كلها؟ لا لا، انت لازم تبقى مع الشريعه اللي ضد الحاجات دي كلها. فهو هيبقى بيعزز الاجنده بتاعه تاويل الشريعه بمعنى تعطيل الشريعه، لكن مش محاربه الشريعه. غير اليمين، اليمين بيحارب الشريعه كلها، بيحارب الشريعه. انت لازم عشان تبقى واحد مسلم معانا تبقى بتحارب الشريعه دي كلها. حتى هتشوفوا اليمين حاربه كانت في حاجات ليها تفاصيل المفروض بعيده تماما عن الرجم وعن الجهاد والحاجات دي كلها، لا هو عايز ادق تفاصيل الشريعه تطلع بره الحياه الامريكيه تماما، وهو ضدها تماما. بالظبط، حاجات شغل مقاصد الشريعه، الاسلام الديمقراطي المدني، كل ده بيدور حوالين فكره واحده، فكره ان انا كاوباما واليسار الامريكي كممثل اليسار الامريكي ان احنا عايزين نضم المسلمين يبقوا جزء من الفكر اليساري بشكل عام، ضد اليمينيين بقى المتطرفين بشكل عام. اليمينيين دول اللي هم اليمينيين اللي جوه امريكا او اليمينيين اللي هم جوه البتاع، طلع كل اي حد ضد اللوطيه، ضد النسويه، ضد الحاجات دي كلها، خلاه هو ده اليميني، دول متطرفين، دول اكستريمست، الاكستريمست اللي هو المتطرفين كلهم بقى. فاوباما ده الحقيقه يعني تنكيله وسياساته بنعاني منها كمسلمين الى هذا اليوم. سياسات بقول لكم مش على مستوى تدمير المجتمعات، تفكيك المجتمعات وبس، لا، السياسات بتاعته كمان تفكيك الدول فقط، لا، السياسات الخطيره اللي احنا مستمرين ليها لغايه النهارده بالظبط. الهان عمر والناس ديت كلها بتمثل سياسات اوباما، كلها بتمثل السياسات القديمه لاوباما، رشيده طالب، الهان عمر، كلهم نفس الفكره. فكره ايه؟ فكره ان احنا ان المسلمين عشان تظلوا معانا كغربيين ونعترف بيكم، لازم تعترفوا، لازم تكونوا يساريين، الاجنده بتاعتكم يساريه، داعمه للوطيه، داعمه للنسويه، داعمه لكذا، داعمه لكذا، داعمه لكذا، دي الحاجات الاجنده اليسار. مش هتبقوا معانا في الاجنده دي، هتطلعوا بره هنصنف لكم تصنيف وحش وهتبقوا ارهابيين، ما فيهاش هزار. انت برضو نفس الطريقه الامريكيه، معانا او علينا، بس بدل الاحمق اللي كان معانا او علينا على اساس سياسي بوش، ان انا لا، انت ممكن تبقى حتى السياسه معانا، لكن دعمك للشريعه ودعمك لحاجه السياسه معانا كامريكا، لكن انت بتدعم حاجات في الشريعه تخالف الاجنده اليساريه، فاحنا كامريكا نفضل متضايقين منك. وده احد اسرار ان امريكا عامله مشكله دايما، كانت بتعمل مشاكل مع السعوديه مساله تطبيق الشريعه، مع انها حتى في عهد اوباما امريكا عندها التزام ضخم جدا بدعم السياسات الامريكيه، ومرتبطه ارتباط يعني شبه كامل مع السياسة الأمريكية، لكن الفكرة تظل كما هي. فكرة إن أنا حتى مهما تكون أنت داعم ليا، لكن لابد إن الأجندة اليسارية، حتى لو أنا بدعمك سياسيا، لكن هفضل أضايقك بالأجندة اليسارية بتاعت حقوق الإنسان دي. إيه حقوق الإنسان دي؟ حط بقى تحتيها زي ما قلت لكم كل حاجة، الأجندة اليسارية بالكامل. فهو اندرو برايت بارت كان شاف الكلام ده كله، بدا يتكلم ان لا يا جماعه، دول ناس برضو نفس الكلام، انتوا بتقول اليمنيين بتقول افكار الجمهوريين كذا وكذا، لا ابدا، اليمنيين اليساريين الامريكان نفس الفكر، فكر شمولي اقصائي، لا يتقبل اي حد، بيخلص على اي حد، اي راي اخر وراي مخالف يخلص عليه. طيب ده اندرو برايت بارت وبدايه الكلام ده وبدايه الشبكه بتاعته اللي عملها. الشبكه بعد كده بدات تاخد، برايت بارت نيوز دي بدات تاخد انها تستضيف ناس تبع المحاضرات اليمنيين، اليمين بشكل عام. بدات الوايت ناشونالست اللي هم اللي بيسموهم البيض القوميين، ودول برضو بتحصل من حركات اليمين. دي كلها في الطيف بتاع اليمين، بدأ يستضيفوا، يعملوا محاضرات، يعملوا حاجات زي كده، لغاية ما قبل عصر ترامب. الحقيقة ان ستيف بانون بعد كده هو اللي هيمسك إدارة برايت بارتن، وقبل ما يجي العصر ده، هي البرايت بارت نيوز كانت واخدت، بدات تاخد حاجات صريحه ضد الاسلام، وبدا يبقى فيها خطاب صريح ضد الاسلام، ويستضيفوا واحده اسمها باميلا جيلر. نيجي بقى لباميلا جيلر. باميلا جيلر دي في 2015، مايو 2015، عملوا حمله للدفاع عنها، وهي كانت واحده، دي واحدة يمينية أمريكية صهيونية، وليها مقولة شهيرة جدا، قالت، كانت بتقول لليهود، وجهت رسالة لليهود، قالت لهم اوعوا تتنازلوا، كيهود إسرائيل، اوعوا تتنازلوا عن حصاة في أرض إسرائيل، ما تدوهاش للفلسطينيين، لو حدفوكم بصاروخ احذفوا لهم مؤاب، مؤاب دي قنبلة شبه نووية. فقعد قدام كل صاروخ يحذفوه اضربوهم بقنبله نوويه، يعني بالمعنى المقابل اضربوهم بقنبله نوويه قدام كل مش عارف ايه، اضربوهم، اوعوا تدوهم اي حاجه، اوعوا تتنازلوا اي حاجه، انتم اصحاب كل حق، والمسلمين والناس دي ما لهاش اي حق في اي حاجه. فالكلام بتاعها الكلام بتاعها كلام صريح في العداء ضد المسلمين وكراهية المسلمين. وهي كانت عملت في 2015، عملت درو محمد ارسموا محمد، مسابقة كده عملتها ان تعالوا هنعمل ايفنت، الايفنت ده تيجوا يا جماعة كلكم، كل واحد يرسم رسول المسلمين وهنشوف بقى مين اللي فايز ومين احسن، المهم ان يبقى كله، المهم كله يرسم النبي عشان بقى المسلمين اللي عاملين علينا صداع دول. والشرطة كانت بتأمن الايفنت، وكان في 2 طبعا من المسلمين غضبوا جدا من اللي حصل دوت، وراحوا وحاولوا يدخلوا واشتبكوا مع الشرطة بضرب نار، والشرطة قتلتهم وقالت ده دول منتمين لداعش ومش عارف ايه، وكانوا داخلين يموتوا الناس وحاجات زي كده. فباميلا جيلر طالعة بتقول انا ده انا بدافع عن حرية الرأي، فين بقى حرية الرأي؟ لا احنا امريكا واحنا مجتمع امريكي والمسلمين دول لازم ولازم، وهي طول الوقت عمالة تحرض واحدة من اكبر المحرضين في امريكا ضد الاسلام، باميلا جيلر. نشوف تعامل برايت بارتي نيوز بقى معاها عامل ازاي. خلوها بقى، حطوا صورتها، جابوا الصوره بتاعتها في الغلاف المجله، عملوا حمله كبيره لدعم باميلا جيلر. ولما جت محاوله الاغتيال دي طبعا اعتبروها محاوله اغتيال، المسلمين غاضبين، ايه يا اولاد في انتوا تغضبوا ازاي ان احنا بنرسم؟ لا، وخلصوا عليهم، خلصوا على 2 مسلمين وقالوا انه تبع داعش يعني كالعاده. فراح قايلين ايه، لا ده جايبين باميلا جيلر صورتها والخلفيه بتاعتها، صوره متركبه كده مع بعض، والخلفيه بتاعتها مارتن لوثر كين جونيور، اللي هو مارتن لوثر اللي هو اللي جاء في الاسود، اللي هو كان موجود الحقوق الاسود اللي كان موجود في امريكا في القرن الماضي، وقال لك بص ده زي ما كان ده بيدافع عن حقوق الراي وحقوق التعبير والحقوق المدنيه بشكل عام، سيفل رايتس. السيفل رايتس دي هي نفس الكلام اللي بتدافع عنه باميلا جيلر، فخلوا باميلا جيلر بتدافع عن حقوق الانسان ضد المسلمين المتوحشين الهمجيين الكذا والكذا والكذا. فدي حاجه بتوري لك الخط بتاع الست دي، عامل البرايت بارت نيوز واخداها عامله خط عامل ازاي. تركيز بدا يبقى فيه تركيز على تبني اي حد يحارب الاسلام ويعادي الاسلام وبيهاجم المسلمين. في 2016 برايت بارت نيوز نزلت فيديو على في الكام بتاعه، وهنا بقى ستيف بانون كان موجود. في 2016 نزلت فيديو، ستيف بانون كان موجود ليه؟ لان بيقال المسؤوليه كانت راجعه ليه، يعني فيديو بينزل ضد المسلمين، بيقعد يجيب بقى الرجم، وبيقعد يجيب قد ايه دي شرائع همجيه، وان ازاي اوعوا الامريكان لازم تحاربوا ضد الشريعه. فطبعا واحد زيك ممكن يقول هو ايه علاقه الامريكان بالشريعه؟ اقول لك، في الفتره دي في قوانين كانت بتطلع في الولايات المتحده الامريكيه، منهم قانون، حتى هجيب لكم الرابط بتاع قناه الجزيره، ده اكتوبر 2017 اهو، في الرابط ده هتلاقي ان بيتكلموا على تشريعات قانونية بتنزل في امريكا تجريم الشريعة الاسلامية، ان تجريم التعامل مع الشريعة الاسلامية. طب ايه ليه ايه تجريم التعامل؟ هو اصلا هو الشريعة الاسلامية معمول بيها في امريكا، هم عارفين كويس ان هو مش معمول بيها الاحكام الكبرى، لكن احكام الحاجات الشخصية بس بيعلق. يا رب يكون عندك، ما يكونش عندي، قولي لو البث شغال اكتبوا لي واحد يا جماعة. كان في الولايات المتحدة الأمريكية رجع، طيب معلش حتى لو اتقطع أنا هنزل الفيديو بعد كده كامل في القناة بصورة أوضح يعني، تمام؟ طيب الفكرة إن هما القوانين الأحوال الشخصية في بعض الولايات ممكن تقول يعني في علاقة إن واحد مع مراته متزوج مع مراته، جزاكم الله خير، تمام، إن واحد متزوج أو واحد في علاقته مع أولاده، في حاجات ممكن أقول له إن نرجع الشريعة بتاعتكم بتقول إيه؟ هرجع نشوف الشريعة بتاعتكم بتقول إيه في التعامل في المعاملات الشخصية بين الزوج والزوجة أو الأب وأولاده. فهم عايزين يبقى في تشريعات في الولايات المتحدة الأمريكية تحظر تماما التعامل حتى في العلاقات ما بين الواحد ومراته أو الواحد وعياله، ممنوع يبقى في أي مرجعية للشريعة الإسلامية، إن الشريعة الإسلامية دي هذه شريعة همجية فيها رجم، فيها قطع، فيها حدود، فيها قطع يد وبتاع. فالشريعة هذه الشريعة الهمجية هتسبب إنها الثقافة الإسلامية والشريعة الإسلامية تزحف وتسيطر على الولايات المتحدة الأمريكية، وده جزء من الخطاب بتاع اليمين الأمريكي إن الشريعة الإسلامية بتزحف لينا في أمريكا، وإن الشريعة الإسلامية دي شريعة همجية وإجرامية وبتعمل ديسكريمينيشن، تمييز ضد المرأة، وبتعمل قمع للمرأة وقمع للأطفال وقمع لحقوق الإنسان بشكل عام. فإحنا لابد أن نتخلص من أي مدخل ممكن تدخل منه الشريعة الإسلامية إلى داخل أمريكا، ولو كان المدخل ده علاقة واحد مسلم بواحدة مسلمة مراته، الاتنين متجوزين مسلمين، فممكن يرجعوا في القانون بتاعهم لحاجة يعني الشريعة بتاعتنا بتقول كذا. ماليش أنا كأمريكي يبقى عندي قوانين بتحظر رسميا ان انا كقاضي ارجع لاي حاجه ليها علاقه بالشريعه بتاعتهم. انا مش معترف، انت علاقتك مع مراتك ما دام انت عايش في امريكا، جوه امريكا علاقتك مع مراتك، علاقتك مع ابنك كلها تكون خاضعه للقانون الامريكي ومرجعيتها القانون الامريكي. فاهمين الفكره دي؟ مفيش حاجه اسمها ان انت بتعامل مراتك فعملت حاجه فمثلا الطلاق او اي حاجه، دي الشريعه بتقول ماليش دعوه بشريعتك، امريكا القوانين بتاعتها بتقول كذا، انا مش هنظر ابدا ولو للحظه في الشريعه الـ بتاع دوت، الشريعه بتاعتكم كشريعه المسلمين. طيب اللي حاطين البتاع، في منهم اللي يقول لك احنا بنحط القوانين دي ليه؟ لا دي عشان القيم الامريكيه مش ضد الاسلام. في الرابط اللي انا حاطه لكم بتاع المقال الموجود على الجزيره، بيقول لك ان لما جم يشوفوا البي دي اف الحاجات بتاعته في فبيقول لك كان مكتوب فيها ايه، بريتش واحد اسمه فلين، ده واحد من المقدمين مشروع القانون لحظر الشريعه الاسلاميه، بيقول يا جماعة الحكومة البريطانية كانت غبية إنها خدت أحكام أو سمحت في بعض الحاجات إن هي تشوف الأحكام الشريعة بتقول إيه في علاقة واحد مسلم بامرأته المسلمة فتروح سايباهم براحتهم يعني. فبتقول ده التصورات الإسلامية دي خلت الهيئة القضائية البريطانية تؤسس او تمأسس تخليها في المؤسسات بتاعتها التمييز ضد المرأة والأطفال، discrimination against women and the children. فبتقول كل حاجة بقى. فبتقول دلوقتي انا هي الراجل ده بيقول يعني انتوا باللي بتعملوه ان انتوا تسمحوا ان يكون في اي مدخل، لان الشريعة الإسلامية ممكن حد يبص لها من القضاء اصلا او يشوف المسلم بيبص للمسلمه مراته ازاي او لاولاده ازاي، دي كارثه. احنا لازم كامريكان نفرض الحاجات بتاعتنا عليهم غصب عنهم، مفيش حاجه اسمها اقول لا والله ده الشريعه الاسلاميه يا جماعه هنشوف بيفكروا ازاي كمسلمين بيفكروا في الشريعه مع بعض، ما فيش الكلام ده، اقضي عليه اول باول، خلص عليه، اوعى تبص له كمسلم بيفكر ازاي، لان انت لو بصيت له كمسلم بيفكر ازاي فاديت له حاجه من الحاجات اللي هو بيفكر بيها، انت كده بتثبته على ضلال، الضلال بتاعه هو مسلم ضال وافكاره ضاله وافكاره شيطانيه. فانت لما تحاول تقره اقرار على الحاجات والافكار الضاله والشيطانيه دي، يبقى انت كقاضي امريكي ثبتت وخليت الافكار الشيطانيه دي تتسلل الى الدستور الامريكي والقضاء الامريكي. فانت لازم تتخلص ويبقى محظور في الدستور وفي القانون وفي كل حاجه رسميا محظور تماما ان انت تبص في الشريعه الاسلاميه او تعتبرها اصلا طز فيك، ماليش دعوه لا بيك ولا بشريعتك، انتوا شويه شياطين، انتوا شويه شياطين لازم تتخلصوا منها تماما. تمام؟ فالقوانين اللي كانت طالعه دي، في ناس كانت شايفه ان يا جماعه يعني هنتدخل في علاقه الراجل بمراته جوه بيتهم عامله ازاي، لازم نفرض عليهم، فين التعدديه فين بتاع. فالبريت بارت راحت ايام تعدديه ايه، فعملت فيديو انتشر طبعا في الوقت ده، الفيديو انها جايبه ناس بيرجموا واحده ست، وجايبين في احكام قطع يد او الاحكام الشرعيه. تقول بقى انتوا عايزين الهمجيه دي يا جماعه، دين الهمجيه دي عنده، نخليها تدخل جوه امريكا القيم الجمهوريه والليبراليه وكذا وكذا. بمناسبة اليمنيين بشكل عام مش ضد الليبرالية، هم ضد اليسار الليبرالي، وكتير منهم الغالبية، أنا ما شفتش إلا قليل جدا ضد اللي هي الحاجات الفاشية الصريحة، لكن السائد في اليمين هو إن هو بينطلق من منطلقات الليبرالية. بس الليبرالية ليبرالية الإيه؟ اللي أنا هديك بالجزمة، مفيش تعددية ولا القرف بتاع اليسار ده. فالفكره بتاعت اليمين ان انا لا يا جماعه انسوا تماما، لازم الاحكام اللي هم المسلمين بيسموها الشريعه دي احكام شيطانيه، احكام يوصفوها احيانا باركايك، احكام يعني ايه بائده، بالمصطلح العربي ممكن تجيب احكام بائده، حاجات بائده ما ينفعش ترجع في عصر ليبرالي وفي دوله جمهوريه وديمقراطيه ومحترمه معاصره ان احكام زي كده تتسلل الى الامريكان. عشان كده البعض ممكن يبقى مستغرب قوي، هو زي يمين امريكي وبيدعم الليبراليه. يا جماعه هم نظره اليمين او جمهور اليمين هم ضد اليسار الليبرالي، مش ضد الليبراليه بشكل عام، مش ضد الليبراليه بشكل عام، هم ضد اليسار الليبرالي. هم عندهم فيرجن، عندهم نسخه من الليبراليه بتاعتهم، هم الليبراليه البيض ماشي. وفي بقى جواهم في يمنيين مع النازيه والفاشيه وبتاع، انما اليمنيين بشكل عام في كثير من الخطابات ومنهم البرايت بارتي نيوز دي بالمناسبه لغايه 2016 هي كانت اليمين بتاع ان احنا عايزين الليبراليه، بس الليبراليه على الفكر اليميني مش الليبراليه بتاعت اليساريين. بعد كده هيبدا الالت رايت واللي بيبدا النيو نازي والحاجات النازيين الجدد، الحاجات دي هيبدا يدخلوا في من 2016 بصوره كبيره. وفي عصر ترامب خاصة لما ستيف بانون هيروح قايل صراحة إن البرايت بارت نيوز الموقع ده أصبح منصة الألت رايت، منصة اليمين البديل. فده أفكاره خطيرة، أفكاره شرسة ضد السامية، وأفكاره حاجات زي كده. طيب قلنا إن الحملة اللي عملها البرايت بارت نيوز دي كان من ضمنها قاعد يقابل ناس. طبعا الكلام ده احنا بنتكلم في 2016 2017 كان ترامب موجود خلاص في 2017، فبقوا بيقابلوا سياسيين السياسات بتاعتهم ضد الهجره وضد الاسلام. فبيقول كان منهم واحد قابلوه قال لهم يا جماعه انتم مش لو ما وقفناش ضد المسلمين دلوقتي وضد هجره المسلمين وضد الشريعه الاسلاميه، احنا هنواجه كارثه بتواجهها اوروبا. اوروبا بتواجه حاجه اسمها ثقافه الاقتصاد، ريب كالتشر. الريب كالتشر دي اللي انتشرت في اوروبا، ثقافه الاغتصاب، ان المسلمين بقوا بيغتصبوا الستات الاوروبيات ومبهدلين الاوروبيات ومبهدلين الدنيا، واعدادهم كبيره وعمالين ينتشروا بسبب الهجره الضخمه. فالثقافه دي اصبحت ابيديميك وبائيه، اصبحت وباء في اوروبا European countries الأوروبا. ده بسبب إن الأعداد الضخمة، كل سنة أنت بخير أخونا، كل عام أنت بخير. ده بسبب الأعداد الضخمة الوافدة إلينا من اللي وفدت لأوروبا من العالم الإسلامي. فكان لازم أوروبا تتوقف بصورة واضحة عن دعم الهجرة، هجرة المسلمين إليها. كان لازم تضربهم بيد من حديد، ما تخليهمش يدخلوا لها بالاعداد دي كلها. فهي دي الفكره بتاعه الكلام اللي كان بيتقال على منصه البرايت بارت. بس في حاجه بقى هتبدا تحصل من 2016 2017 في عصر ستيف بانون. وهي ان اليمين متطرف لما هيبقى في البرايت بارتي نيوز كتير قوي هيبدا يظهر، بيبداوا يعملوا دراسات ياخدوا بالهم ان في كده في الهامش في الكلام في حاجه معاديه لليهود، في كلام في كام ناس معادين لليهود بدا يدخلوا، وهيبداوا يعملوا تحليل في دراسات هتبدا تتعمل على الموقع يحللوا الخطاب بتاع والتويتات والحاجات، هيلاقوا ان هم زوار الموقع الاكبر موقع يعني في اليمين الامريكي او من اكبر المواقع، وان كان هم في البتاع هم ده اكبر موقع. في مواقع تانية هنجيبها اللي هو موقع بيدير وستورم فرونت، بس يعني البرايت بارت انا شفته ده حاجة ضخمة جدا. الفكرة في ايه؟ الفكرة ان هو بيقول لك ان لما قعدوا يدوروا على كلمة يهودي في الخطاب بتاع الناس اللي موجودة في البرايت بارت نيوز والناس اللي بتعلق والحاجات، لقوها انها مشابهة لكلمة يعني اللوطية الهوموسيكشوال الحاجات دي كلها البتاع دي الحاجات اللي هو بيعاديها اليمين. يقول لك ان في خطاب اصبح حتى لو مش ظاهر لكن في خطاب معادي للساميه ومعادي لليهوديه بدا يدخل، والحقيقه ان دول موجودين في اليمين الامريكي لكن مش مسيطرين على اليمين الامريكي. المسيطر على خطاب اليمين الامريكي او كتير او في اليمين الامريكي هو خطاب اللي هو شايف ان احنا دوله يهوديه مسيحيه مش دولة مسيحية فقط. تمام؟ فالفكرة ديت ان هو بيقول لك لا، الخطاب بدأ يبقى في الموقع بدأ يبقى فيه خطاب شوية معادي للسامية ومعادي لليهودية. فاهمين يا جماعة الفكرة دي؟ ان مجرد وجود الخطاب وقدروا يعرفوا منين؟ قدروا يعرفوا مش بالعناوين الصريحة الفجة، اي الخطاب الانجيلي طبعا. الفكر الانجيلي اللي هو مع الجودو كريستيان الدوله اليهوديه المسيحيه، لكن الفكره بتاعه اللي احنا كنا بنتكلم عليها اللي هي فكره ان انا ما فيش عناوين صريحه معاديه لليهود وحرب ضد اليهود، انما في حاجات اقدر القط من ما بين العناوين وما بين السطور والكلام والخطاب والبتاع والنقاشات اللي بتحصل الموضوع عامل ازاي. لا الموضوع ان لا في الموقع بدا يبقى في داخل فيه ناس معادين للساميه ومعادين لليهوديه، برغم ان الموقع في الاول اتعمل لايه؟ لدعم اسرائيل صراحه. يعني هو الموقع في البدايه برو اسرائيل، والكتاب اللي بيقول كده مش كتاب على فكره، الكتاب اللي احنا هنعتمد عليه ان شاء الله في الشهر دوت مودرن امريكان اكستريميزم اند دوميستيك تيروريزم، ده كتاب امريكي باري بالك، الكتاب معمول 2017 تقريبا 2018 كتاب نزل 2018. ده انسيكلوبيديا بالمناسبة، انسيكلوبيديا يعني هي قاموس او ده انسيكلوبيديا لكل الحركات اللي موجوده في امريكا، كتاب جميل جدا جدا ويعمل لك فيرنر ريدنج القراءات الزايده، صحيح ما بيرجعش على ما يعني نادر لما بيرجع على او يحيل على بتاع دوت حاجات غير مواقع اخباريه وكذا، هيفضل اللايف مفتوح بس لكن موسوعه، مش عارف ازاي راحت موسوعه، فهو موسوعه عن اليمين الامريكي وهتلاقوا فيه يعني كل زبالات اليمين الامريكي المعاصر موجوده فيه، مودرن امريكان اكستريميزم اليمين الامريكي المعاصر. فده كتاب حلو هنشتغل فيه ان شاء الله في رمضان دوت لو الامور ماشيه كويسه باذن الله، هيكون هنستمر فيه. من الحاجات اللي كان بيعملها في عهد بانون قبل من ايام الانتخابات بتاع ترامب وبدايه ترامب ان الموقع ان الموقع كان في اثناء الانتخابات بينشر اخبار وقصص وحاجات بتدعم نظريات المؤامره، ونظريات المؤامره جزء وكيان رئيسي من كيان اليمين الامريكي. من الحاجات المهمه برضو التغيرات من بعد ستيف بانون ان بيقول لك برايت بارت نيوز مع ستيف بانون هيبدا يتكلم كتير عن حاجه اسمها جلوباليست اليتس اللي هم نخبة العولمة. او نخبه الدعم، دعم العولمه، او بلاش العولمه، جلوبالست اللي هو النخبه العالميه، الفكره العالميه، فكره النخبه. ودي فكره من الافكار الموجوده جامد عند اليمين الامريكي، فكره ان في نخبه عالميه مسيطره، وهي واضح انها جزء مكون من افكار ستيف بانون. الحلقه الجايه ان شاء الله ممكن نعملها عن ستيف بانون باذن الله. والموقع طبعا يعني مش محتاج نذكر ان هو دعم مهول لترامب وسياسات ترامب، لكن الشغل الرهيب للموقع نقدر نعتبر البيك بتاعه اللي هو اعلى حاجه ليه كانت في 2000 الفتره بتاعه ترامب. حاجه الموقع هيبدا ينخفض شويه، وقد يكون جزء منه راجع لان اليمين وتصرفاته مع ترامب وحاجات اللي ترامب، وخاصه لما ترامب مع ستيف بانون والمشكله اللي هتحصل مع ستيف بانون، بانون مش هيبقى مبسوط قوي بترامب والاداره اللي كانت موجوده. جزء منه هيرجع ان بانون كان داخل على اساس ان ترامب يعني يا ما هنا يا ما هناك، هو بترامب ماشيها بالبركه، ويمين مين يا جدعان يعني، انا معاكم وساعات بدعم افكاركم، وخطابات ترامب كتير بتدعم الافكار في البدايه، خاصه في اول سنه سنتين، لكن بعد كده ترامب هيبقى واحد سياسي امريكي زي اي سياسي امريكي بيلعب ومش عارف ايه، وتطلع في الاخر ان هو ولا فاهم اي حاجه في اي حاجه، العمليه كلها ماشيه كده، ماشي بواحد بتاع مفاوضات وتجاره داخل بيديره ده. ترامب ليه قصه يعني، هنجيب كتاب من الكتب اللي اتكلمت عنه في البيت الابيض ونعرضه مره ان شاء الله. لكن الفكره ان بانون هو قائد عقدي بتاع معتقد، دخل لقى واحد مش يعني كان بيستخدم المعتقد بطريقه مش عشان يوصل للسلطه، مش واحد مؤمن تماما ترامب، واحد مؤمن وقائد عقدي والكلام ده كله، لا الدنيا في البلاله يعني. ترامب مش هو القصه دي كلها، القائد العقدي اللي بيفكر وبيعمل، لا مثلا بوتين يعني، بوتين في روسيا قائد عقدي اكبر بكثير مقارنه بترامب يعني. ترامب ده كان مهرج، وهو واضح ان ستيف بانون هيحصل الصدمات ان هو فكره ان انا ماليش صلاحيات حقيقيه، انا حاجات زي كده هنتكلم عنه ان شاء الله الحلقه الجايه. لكن كده بنخلص من الحلقه الاولانيه في رمضان هنا عند برايت بارت. والحقيقه ان الحاجات دي كلها لينا احنا بقى نبص من ناحيه حته النظر الى ان اليمين الامريكي في جوانب اتكلم عنها ولا زال بيتحدث عن جوانب ليها علاقه باليسار وحاجات اليسار. صحيح في القراءه بتاعته اليسار في حاجات كثيره من اللي بيقولها صحيح ومؤمنين بيها، وهي حقيقيه تماما، سيطره اليسار وشموليه اليسار وكذا وكذا، في حاجات من اللي بيقولها اليمينيين حقيقيه تماما واثبتتها الايام وصحتها، لكن اثبتت الايام صحتها، لكن تحليله للمجتمعات الاخرى والاسلام والحاجات دي كلها اغلبها تحليلات خطا واحيانا بتصح. يعني في واحد من اكثر الفيديوهات المنتشره، الواحد مجرم معادي للاسلام جدا، وبيقول ليه الاسلام ما ينفعش نغيره وان هو دين بهذا الشكل لان كذا، ويقعد يوصف لك ليه فعلا ما يقدروش يغيروا في الاسلام ولا يلعبوا في الاسلام، والكلام بتاعه صح جدا مع انه معادي جدا للاسلام. ففي اليمين ظاهره اعقد من انها يعني ينظر اليها ان هم مجرد ناس سطحيين وحمقى وجهال فقط، لا فيهم حاجات بيحللوا كويس قوي، لكنهم اعداء للاسلام، اعداء للاسلام. هل تابع مشاحنات بين اليسار واليمين في امريكا؟ متابعها طبعا. ممكن تقوم حرب اهليه؟ ما اظنش، لان الدوله اقوى من كل حاجه، الدوله الامريكيه كبيره كبيره جدا. لا الكتاب مش مترجم. احنا قلنا القاعده في الكتب المترجمه ان 99 و99 من 1000 من الكتب الغربيه المهمه واللي لازم تترجم لا تترجم، وتحس ان في تعمد انها لا تترجم. يعني حاجه غريبه جدا يعني. مبروك علينا، مبروك الشهر، ان شاء الله ربنا يتم علينا الشهر على خير. كده احنا داخلين على ساعه، انا كنت حابب ان البث يكون نص ساعه بالكثير، نص ساعه، ساعه بالكثير، فالحمد لله ان احنا ما وصلناش لساعه. ظاهره اليمين الامريكي ظاهره خطيره، مهم برضو ننظر مساله ان اليمين يا جماعه مساله استئصال الشريعه، ان في كثير من اليمينيين ما عندهمش مشكله ان انت تبقى مسلم، خليك مسلم بس لازم تعادي احكام الشريعه عشان تعرفوا خطورة وأهمية الناس اللي عندنا هنا، اللي الخطاب بتاعها عبارة عن إحنا مع الإسلام ومع العبادات ومع الصلاة، صلي واعبد ربنا وكل حاجة، إنما أحكام الشريعة دي أحكام همجية. الكلمة دي حرفيا كلمة اليمين الأمريكي، الكلمة دي بالحرف الكلمة اللي بيرددها اليمين الأمريكي كتير جدا. مسألة عقوبة الرجم وعقوبة كذا وعقوبة كذا، اللي وقع فيها مجموعة من علماء المسلمين، كثير من علماء المسلمين في القرن الأخير ده وقع فيهم، منهم الشيخ أبو زهرة، فيهم منهم ناس كتيرة متأثرين بالفكر الليبرالي أصلا. إيه أصل عقوبة شديدة جدا، وما هي بالفكر بالمنطق بتاع إنها عقوبة يعني شديدة ولا يصح أن تقع من النبي وكذا وكذا أو من المسلمين، عقوبة الرجم دي. ما هو يا شيخنا، ما هو بالكلام اللي أنت بتقوله دوت، نفس الكلام ممكن يتقال على عقوبة قطع اليد وعلى عقوبة الإعدام، ما هي واحدة. أنت ليه بتعتبر إن الرجم ده عقوبة خطأ وعقوبة بشعة، وإنما أقطع رقبة واحد دي عقوبة مش بشعة؟ بأي منطق؟ بأي منطق واحد سرق 2000 جنيه، فأنا ال 2000 جنيه اللي هو سرقهم ده أنا هقطع له إيديه. ليه اقطع له ايديه؟ ايه العقوبه الشنيعه دي؟ ما تدخله 6 شهور السجن يعني. ايه اقطع ايدين بني ادم؟ وفي بعض المذاهب والاحكام بعد ما اقطعها اروح معلقها له، ويفضل فتره كده معلقها في صدره عشان يبان ان دي فضيحه، ان السرقه فضيحه. هذه السرقه الفضيحه دي انت لازم تتضح في الناس كلها عشان كله يعرف دي كارثه، اوعى اسرق، السرقه دي مصيبه سودا، ما ينفعش اعملها. والسرقه باحكامها، ان ما يكونش محتاج، وان سرق ازيد من حاجته، وان بلغ نصاب السرقه، مش واحد سرق بيضه يعتبر كده سرق. تمام؟ لا، السرقه سرقه، مبلغ اذى ناس وبهدل ناس، وسرقها وانا مش محتاج عشان اعمل كذا، في السرقه ليها حاجات قبل ما اطبق الحكم بتاعه، بس لو وقع فيها هروح اختار المؤسسات الازهريه وكل حاجه دي، مطرقه العلمانيه ومطرقه اليمين بالمناسبه يعني. حتى اليمين في ناس جوه الازهر بيقولوا كان بتاع اليمين الامريكي. ايوه، معروف الشيخ ابو زهره الحاجات بتاعته، انا اتعرضت ليه في كتاب هلال السيادة يعني، عملت مبحث عن الشيخ أبو زهرة رئيس كوريا الجديد يميني شعباوي مثل ترامب. يلا على الله كلهم يخبطوا في بعض. حيا الله أهل المغرب، وحيا الله أهل نجد، وحيا الله أهل الجزائر. و الأزهر مخترق فكريا منذ عهد نابليون، صحيح صحيح. ودخلت الخيل الأزهر. الكتاب ده كتاب عظيم، أدعوكم لقراءة هذا الكتاب، كتاب جميل جدا إن أنتوا تقرأوه. ودخلت الخيل الأزهر، كتاب مهم. هل اليمين هينتشر بصورة خبيثة في دولنا العربية؟ صحيح، منتشر. لو بعد كل ده لسه ما خدتش بالك من، هقول لك على حاجات وقول لي اليمين موجود ولا لأ، بصور مختلفة. تمام؟ الطعن في أحكام الشريعة، الطعن في احكام الشريعه فكره من الافكار الرئيسيه عند اليمين الامريكي، ومحاوله التخلص من كافه احكام الشريعه. تمام؟ الطعن في الاحكام في احكام او في الشريعه الاسلاميه ومعاملتها للمراه افكار رئيسيه عند اليمين الامريكي. تمام؟ هذه واحده. وفي اليمين الامريكي في فصائل برضو معاديه للمراه، وبترى ان المرأة وان المرأة لازم تاخد بالجزمة، والمرأة دي اصلا جنس مش عارف ايه، والراجل كذا والراجل كذا، دي افكار تابعة على اليمين الامريكي برضه، حاجات جوه اليمين الامريكي. اليمين الامريكي طيف كبير جدا، وكانت اتعملت محاولات كتير عشان يعرفوا يوحدوهم، ما عرفوش اصلا. الاطياف بتاعت اليمين الامريكي، واليمين الامريكي متطرف كمان، حتى المتطرف اطيافه كتير. ايوه، الريد بيل والحاجات اللي زي كده، الفكره بتاعت ان يبقى عندي خطاب مستمر وقائم على ان اظهار المراه انها جنس سيء، انها جنس مش زي البشر. الانسان هو الرجل هو الكمال، والمراه هي الكائن القذر، الكائن السيء، الكائن الكذا والكذا. خدوا بالكم، هم لا يتحدثون عن نقص المراه، ويمكن الحلقه اللي انا عملتها عن ذكريات من هذه القناه اتكلمت عن الموضوع ده. هم لا يتحدثون الحديث بتاعنا كمسلمين عن النقص الفطري للمراه، ان الامكانيات العقليه وغلبه العاطفه وكذا وكذا، هم لا يتحدثون عن النقص، هم يتحدثون عن السوء، ان المراه كائن سيء. فالخطاب بتاعهم تلاقيه كتير جدا بيدور حوالين اخبار مثلا يجيبوها عن ستات بتخون جوازها، عن ستات بتقتل عيالها، عن كذا. هل دول بيتكلموا عن نقص المرأة يا جماعة؟ هل ده خطاب يتحدث عن النقص الشرعي اللي احنا بنتكلم عن النقص الفطري للمرأة اللي احنا بنتحدث عنه، ولا بيتحدثوا على ايه؟ على ايه؟ على اساس ان المرأة، يوريك ان المرأة كائن نجس. احكموا انتم. وانا جبت لكم في الفيديو اللي كان موجود على القناة هنا، جبت لكم اخبار كتيرة وبتاع. لا، ده خطاب بيحقر المرأة، بيهين المرأة. قاصد مش الإهانة بالمعنى المؤول، إن لا، لو تحدثوا عن نقص في المرأة يبقى كده إهانة، لا، يبقى روح اشتم علماء النفس الملحدين أصلا، منهم كمان اللي اتكلموا على إن غلبة العاطفة عند المرأة عن مقارنة بالرجل. إحنا لما نتحدث عن نقص في حاجات عقلية، في تصرفات معينة، النقص ده مقارنة بعموم النساء، مقارنة بعموم الرجال، لا نحقر من المرأة. واحنا عندنا نقص مقارنة بالمرأة، لو احنا ناسبنا الرجال عندهم نقص مقارنة بالمرأة في حاجات، مسألة العاطفة المهمة جدا مع الأطفال، على عموم الرجال على مستوى العالم، العاطفة مع الأطفال أقل من النساء بمراحل كبيرة جدا. وسيبكم من حمارة شيرامس فاير ستون دي، العاطفة، النقص ما بينها عاطفة الرجال، لن تسمح ان الرجاله، لو كان الراجل هو اللي لما الست تخلف تسيب له الطفل، هو المفروض يرضعه ويغير له ويشطفه ويعمله ويقعد كده ويرضعه وقاعد جنبه والكلام ده كله، الرجال طبيعتهم ما كانتش هتسمح. فالرجال انقص في العاطفه من مقارنه بالمراه. هم لا يتحدثون عن نقص فطري، هم يتحدثوا عن المراه ككائن بالظبط. هي الفكرة دي، الفكرة ان هي مستمدة من شيطانة المرأة اصلا، ان المرأة دي كائن شيطاني، او كائن عايزين نتناقش هو انسان اصلا ولا ايه، المهم انه كائن خبيث. ايه هي رؤية يمين للعالم والامريكا ونظام الحياة فيها؟ في حلقات هنا في القناة، حلقتين على ما اعتقد، ولا لا، في حلقة واحدة هنا في القناة اتفرج عليها، حلقة بقى لها سنتين او 3 سنين بتتكلم عن اليمين الامريكي وخصائص اليمين الامريكي. ارجع ليها، ارجع ليها، دور على اكتب اليمين الامريكي في البحث في القناه وهيجي لك ان شاء الله الحلقه دي. لا، المقابل بن سلمان غدا، لان 59 دقيقه دلوقتي والبث لازم يخلص دلوقتي. ان شاء الله نلتقي غدا نتكلم عن المقالتين بتوع محمد بن سلمان في الفورين بولسي. جزاكم الله كل خير على المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الصلاة والسلام.